فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد العبد أن يتوب إلى الله وكان عليه صيام من قضاء رمضان ولا يستطيع حصر هذه الأيام، فما الواجب عليه؟ هل يكتفي بالتوبة ولا يصوم؟ لا، يقدر الأيام التي يقدرها مما يغلب على ظنه ويصومها، يقضيها، وهذا سهل. نعم.